انتهى المعرض الوطني لأعمال الناشئين الأدبية الفنية والنماذجهم الخيالية العلمية 2016 بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية. جرت حفلة افتتاحه يوم الثالث الجمعة في قاعة الشباب المركزية ببيونغيانغ. شارك فيها ري إل خان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وكوادر اتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب والتلاميذ الناشئون في مدينة بيونغيانغ. تعرض في هذا المعرض أكثر من 310 قطع من الإبداعات الممتازة مثل الأعمال الأدبية الفنية والنماذجهم الخيالية العلمية والبرامج التي قدمها التلاميذ الناشئون في البلاد كلها. بعد انتهائها تفقد المشاركون المعرض